الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه، ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، رأينا في أحداث الأسبوع المنصرم أحداثًا عظيمة تعرض إخواننا في فلسطين، أسأل الله عز وجل أن يتم نصرهم، تعرضوا لإبادة حقيقية من أناس لعنهم الله عز وجل في كتابه، وبين الله عز وجل أنهم أكثر الناس عداءً للإسلام والمسلمين. رأينا كيف استخدموا أعظم ترسانة عسكرية مع أناس عزل لا يملكون من السلاح إلا صاروخًا يصنع في بيوتهم، ومع ذلك قلة في السلاح وقلة في العتاد، ولكن الله عز وجل ضرب بهم أروع الأمثلة، فأذاقوا اليهود عذاباً عظيماً، وهذا من فضل الله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولكن الشيء الذي ينبغي أن نقف معه وأن نضع فوقه علامات كثيرة: كيف استطاع العدو الصهيوني أن يفرق المسلمين جميعاً، فلا يستطيع مسلم أن يقدم لهم عوناً، مع أن هؤلاء يدافعون عن مصر رسول الله محمد، لا يدافعون عن عرضهم فقط، وإنما يدافعون عن عرض الأمة، وعن شرف الأمة، وعن كرامتها المتهالكة. ومع ذلك العالم الإسلامي يقرب على 2 مليار، ما استطاع أحد أن يمد يد العون إليه. الكل يتفرج، ومخازن الأسلحة عند المسلمين ازدحمت أماكنها بالسلاح الفتاك، ومع ذلك الذي يدافع عن مسرى رسول الله أناس بحجارة. إن هذا أعظم الخزي والعار على أمة اقتربت من 2 مليار، يدافعون عن مصر رسول الله بحجارة، نساء وأطفال وشيوخ وسائر الأمة برجالها وجيوشها تتفرج. هذا شيء محزن، أن نتفرج على إخواننا وهم يضربون وهم يصعقون وهم يبادون، ولكنهم لأنهم جند الله حقاً وفقط، أعزهم الله عز وجل ونصرهم الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله العلي العظيم في هذه الساعة أن ينصرهم نصراً عزيزاً مؤزراً، وأن يجعل صواريخهم هذه ناراً عظيمةً على اليهود وعلى من والاهم. إخوة الإسلام، إن الذي يحدث تنبأ به نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر، إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع البيع المحرم الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن تشتري السلعة قسطاً بثمن ثم تبيعها لنفس الرجل بثمن حالاً. تشتري سيارة ب100,000 قسط من المعرض وتبيعها لنفس المعرض ب80,000 كاش وتاخد الفلوس وتمشي والسيارة في مكانها. هذه العينة التي أخبر عنها نبينا محمد، والتي انتشرت بين المسلمين حتى صار عرفا بينهم. فقال: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر، ماذا تعني تبعتم أذناب البقر؟ كما هو حال المسلمين جميعاً الآن، تركوا الجهاد والعزة والكرامة بحجة تنمية الاقتصاد وتنمية الزراعة والصناعة، لأن الحرب لا ينفع معه تنمية ولا ازدهار، فتركوا الجهاد وتركوا العزة والكرامة ليصلحوا دنياهم ولينموا أموالهم على سبيل دينهم وكرامتهم وعزهم وشرفهم. تركوا الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، وتركوا الجهاد الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين في سبيل أن يصلحوا دنياهم. وللأسف الشديد ما أصلحنا دنيانا ولا بقينا على عزتنا وكرامتنا. عشنا من دون كرامة، وعشنا فقراء لا نستطيع أن نأكل ولا نشرب، وإنما نأكل ونشرب بالدين، فلا حصلنا هذا ولا حصلنا هذا. إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر، يعني مشينا وراء الاقتصاد وإصلاح الاقتصاد وإصلاح الزراعة والصناعة والتنمية والبيع والشراء، وتركنا الجهاد الذي هو عز كرامنا والذي قال عنه نبينا محمد: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وتركتم الجهاد في سبيل الله، ما هو العقاب؟ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. سلط الله علينا ذلاً نعيش نحن الآن فيه، وما أظن أن هناك ذلاً مثل هذا. يقتلون إخواننا، ونحن أكثر ما نفعله أن نذهب إلى التلفاز لنشاهد، حتى ما تركنا التلفاز لنركع ركعتين أو نسجد سجدتين ندعو الله أن ينصرهم. وطبعاً اليهود عليهم لعنة الله طبعوا مع باقي دول الإسلامية حتى لا تجرؤ دولة أن تتدخل، ولم تكن دولة تجرؤ أن تتدخل. كل دولة تعيش لنفسها، ويتركون إخواننا في أرض فلسطين، أرض العزة والكرامة، يجاهدون وحدهم، لا أحد يتحمل المسؤولية معهم. ولكن الذي يقول للشيء كن فيكون كان الله عز وجل دائما معهم، فنصرهم الله عز وجل وأعزهم. نعم، هناك شهداء، أسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء، وأن يرفع الله قدرهم، وأن يربط على قلوبهم. فإن هؤلاء من قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: وما زالت طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون دونهم لا يضرونهم من خالفهم. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إخوة الإسلام، تركنا الجهاد في سبيل الله، وتركنا نصرة إخواننا من أجل أننا لا نستطيع أن نتدخل، مع أن الله عز وجل أمرنا أن نكون مع إخواننا وأن ندافع عنهم. ولكنه كما قلت، هذه بعض الداء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يوشك من أفعال المقاربة، يعني يقترب أن تتداعى، أن يدعو كل أمة تدعو أختها. تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. الأمم ينادي بعضهم بعضاً: هناك أكلاً عظيماً ومائدةً عظيمة هي مائدة الإسلام. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ حينما يتداعى العالم أجمع على أمة الإسلام لنهبها وأخذ ثرواتها، مع أن الله أكرم هذه الأمة، أكرمها في مكانها وفي معادنها وفي ثرواتها وفي أماكنها، أنعم الله عز وجل عليها بكل النعم، فمكانها عظيم، ثرواتها عظيمة، أخبر بذلك نبينا محمد، قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، فإن هذه الأمة لم تكن يوماً ولن تكون فقيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الله يخبر أن هذه الأمة أغنى الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، إن الله تعالى زوى لي الأرض، يعني جمعها وضمها، جمع الله لنبيه جميع الأرض، جمعها كالكتاب، وأراها لرسول الله صفحة صفحة، فقد رأى النبي محمدًا الأرض جميعها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني ملك أمة الإسلام سيغزو الأرض جميعها، لأن الله أراه الأرض كلها، فهذه الأرض ستكون للإسلام وتحت إمرة الإسلام. هكذا أخبر نبينا محمد: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. اسمع: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني هياخد كنوز كسرى وقيصر، يعني سيسود الإسلام وسيغزو العالم ويأخذ ثروات الأرض جميعها. هكذا أخبر النبي محمد: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة. سأل النبي ربه ألا يهلك أمة الإسلام بالقحط والجوع، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن الله تعالى قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فالأمة مش فقيرة ولن تكون فقيرة، أعطاها الله عز وجل النعم الوفيرة لتستفيد منها، ولكنها تركتها لخصومها يستفيدون منها. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول، قليلين؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. 2 مليار، 2 مليار مسلم على وجه الأرض مش عارفين يوقفوا 5 مليون. 2 مليار ببلادهم وجيوشهم وأسلحتهم لا يستطيعون إيقاف 5 مليون ولا 6 مليون، بل إنكم يومئذ كثير. ولكن اسمع: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارفين صفة الغثاء إيه؟ الغثاء بتكون الرغاوي والخشب المكسر اللي ماشي مع السيل. أمة الإسلام هي الرغاوي والخشب وورق الشجر اللي فوق، هكذا وصفنا نبينا محمد. إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني الرغاوي والخشب والمخلفات والشوات ورق الشجر اللي بيتجمعوا، ولا مؤاخذة الحيوانات النفقة التي ماتت تيجي على الوش. هذا وصف الأمة، وصف هش وضعيف ولا قيمة له ولا وزن له. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إنكم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل، ضعيف ملوش قيمة ملوش وضع. ده اللي حاصل. كم واحد طلع وقال أوقفوا المهزلة التي تحدث في غزة، أوقفوا المجازر؟ كم واحد من المسلمين طلع وقال كده ممن يملكون القوة؟ كم واحد خرج عمل كده؟ النبي كان يقيم غزوة من أجل امرأة، من أجل امرأة كشفت عورتها قام بغزوة قاتل فيها رجالة المسلمين جميعا من أجل كشف امرأة عورة امرأة مسلمة. ولكنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، يعني بقينا لا قيمة، وربنا حيسلب مننا النعم العظيمة اللي كان مدانا. كان أعظم نعمة الله معطاهنا أن العدو يهابنا بيخفنا. أقول لكم بس رسالة واحدة بس. أرسل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، أرسل إلى كسرى قال له يا كسرى أسلم تسلم، وإلا جئتك بأناس يحبون أو حريصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. اليهود ربنا قال على اليهود إيه؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. مش ممكن يحبوا الموت. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. اتلاقى العسكري لابس كل سلاحه قدام عيل مسك حجارة. اهو ده اللي ربنا قال عليه. طفل مسك حجارة والتاني بكل أسلحته واقف وخايف منه، لأن الله عز وجل قال ذلك. سيدنا خالد أرسل إلى ملك إلى كسرى قال له يا كسرى أسلم تسلم، وإلا جئتك بأناس يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. قال له حجيب لك رجالة بتعشق الموت في سبيل الله زي ما أنتم بتعشقوا الحياة. فلما وقعت الرسالة في يد كسرى أرسل إلى ملك الصين يطلب النجدة. بعد كسرى ملك قال له أدركني، قال له أدركني فإن خالد أرسل إلي كذا وكذا. أتدرون ماذا قال ملك الصين لكسرى؟ قال يا كسرى لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. فين الرجالة دي يا جدعان؟ فين الرجالة دول؟ ما أنتوا هم أجدادكم، هؤلاء أجدادكم، هؤلاء أصحاب النبي محمد، نحن أحفادهم. يا كسرى لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. نعم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر قبل أن يذهب إلى أعدائه بشهر، يكون قد ألقى الله الرعب في قلوب الأعداء قبل النبي ما يصل بشهر. قال أهل العلم لو صار المسلمون على ما صار عليه النبي محمد لألقى الله الرعب في قلوب عدوهم كما ألقى في قلوب أعداء النبي محمد. لكن الأمة فين؟ أين الأمة؟ أين رجالات الأمة؟ أين قادات الأمة؟ لا حول لهم ولا قوة. يا كسرى لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: اسمع، قال: حب الدنيا وكراهية الموت. طب ايه هو الجهاد؟ بذل الروح والمال. ايه الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت، نقيدان لا يجتمعان. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تعشق في الدنيا وتمسك فيها وتكره الموت. طب ايه ما هو الجهاد؟ بذل الروح والمال في سبيل الله. يبقى لا جهاد إذا ألقى الله الوهن في قلوب الأمة، فلا جهاد، فلا عزة، فلا كرامة بيننا وبين هؤلاء. إخوة الإسلام، لا سبيل لنا إلا أن نرجع إلى ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كده: قال: إلا تلاكم الله بذل لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ترجعوا إلى دينكم رجوعا كاملا، تعبدون الله عز وجل حق عبادته، وتقيمون شرائع الله حق القيام بها، حينئذ يبدل الله عز وجل الأحوال ويرجع المهابة التي كانت في قلوبكم نحو عدوكم. أسأل الله عز وجل أن ينصرنا على أعدائنا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. إخوة الإسلام، إن دين الله عز وجل باقٍ، وإن جند الله هم الغالبون كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وإن جندنا لهم الغالبون. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه نصوص من القرآن الكريم تبين مما لا مجال للشك فيه أن الله ناصر دينه، وأن الله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله ناصر عباده المؤمنين. يوم أن يكونوا مؤمنين ملتزمين بدينهم، فإن الله عز وجل ناصرهم ومؤيدهم، ولقد أخبر عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. اسمع عشان تعرف من الفئة الغالبة. ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني كل مكان على وجه الأرض جاء فيه ليل أو نهار سيدخله الإسلام، وسيكون بإذن الله مسلماً. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يدع الله بيت مدر ولا وبر، يعني لا قرية ولا مدينة، ولن يدع الله بيت وبر ولا مضر إلا أدخله الله الإسلام. فيش بيت لا في قرية ولا في مدينة إلا حيدخل الإسلام. اسمع، بعز عزيز أو بذل ذليل، يا يدخل بعزة وكرامة يدخل بذل وخسرة، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزًا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلًا يذل الله به الشرك وأهله. هذا الأمر سيتم إن شاء الله، وسينصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين. وهانت، هانت والله، واقترب الأجل، اقترب المقتلة العظيمة مع اليهود، وسينادي الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، إن ورائي يهوديا فتعالى فاقتل. حتى الشجر والحجر حيحارب معاكم، بس إمتى؟ يوم أن تكونوا مؤمنين موحدين لله عز وجل. فرغوا الدنيا قليلا من قلوبكم، فإن الدنيا إذا دخلت لن يكون هناك إيمان ولا جهاد ولا حب لله ولا رسول. حتى الحجر والشجر سلاح مع المسلمين، ولن يكون ذلك إلا إذا اجتمعت قلوب المسلمين، اجتمعت قلوب المسلمين على طاعته وعلى محبته. تخيلوا لو أن ما يحدث معنا نحن هنا في بلادنا والعالم يتفرج علينا، ماذا كان موقفنا؟ ماذا كان موقفنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين كلهم بمقام مسلم واحد، إن المسلمين تتكافأ دماؤهم، الدم اللي في فلسطين زي دم المصري، لحنا أفضل منهم ولا هم أفضل منا؟ بل هم أفضل منا، لأن النبي أخبر بذلك. المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، هم يد على من سواهم، المسلمين جميعا يد على من سواهم. اليهود طبعت مع العلم الإسلامي حتى لا يتجرأ أحد، وهي التي تساعد في وتمول أعظم تمويل في سد النهضة في إثيوبيا حتى يعطش المسلمون أو يفعلوا ما تريد اليهود. هذه هي إسرائيل، وهؤلاء هم اليهود الذين أخبر عنهم ربنا سبحانه وتعالى. فهم أعداؤكم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا إخبار من الله عز وجل. إخوة الإسلام، كونوا على قلب رجل واحد، وعاهدوا الله عز وجل على الإيمان بالله وعلى تطبيق شرعه وعلى القيام بدينه حتى ينصرنا الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا على الإيمان الكامل والكتاب والسنة، توفنا وأنت راض عنا كلنا، ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وعاونهم وساندهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعلهم آية وعبرة يا رب العالمين، اللهم اجعلهم آية وعبرة يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في أرض فلسطين، اللهم اجعل فلسطين مقبرة لليهود يا رب العالمين، اللهم اجعل فلسطين مقبرة لليهود جميعا يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وافتح لنا بابا في الجهاد في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم حرر البيت مسجد الأقصى الأسير، اللهم حرره من أيدي اليهود يا رب العالمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين، اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض والأوبئة والطواعين يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوب المسلمين على قلب رسول واحد، اللهم احي الغيرة في قلوب حكام المسلمين، اللهم احي الغيرة في قلوب حكام المسلمين، اللهم اجمع قلوبهم وسدد رميتهم واجعلهم على قلب رجل واحد، آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.